صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، بحمد الله عز وجل أنهينا تقريبا جل أبحاث علم التجويد التي نعني بها تجويد الحروف في الحلقات الماضية، سواء من حيث الكلام على مخارج الحروف أو من حيث صفاتها الذاتية أو صفاتها العرضية التي تنشأ عند تجاور الحروف بعضها مع بعض. وفائدة كل ما درسناه يا إخوتي هو صون النص القرآني من أن تتغير معاني. المعاني كيف تتغير؟ الكلام ما هو؟ الكلام عبارة عن جمل، والجملة عبارة عن كلمات، والكلمة عبارة عن حروف. إذن اللبنة الصغرى في بناء الكلام الذي يريد الله عز وجل أن يخاطبنا به فيفهمنا، أو نريد أن نخاطب بعضنا بعضا فيفهم الواحد منا الآخر، هو الجملة المعنى. هذا المعنى مربوط بألفاظ تخرج من أفواهنا. أصغر وحدة بناء في هذا البناء اللغوي هو الحرف. من أجل هذا كان تركيز علمائنا على صحة ودقة خروج الحرف العربي من مكانه خشية أن تتحرف معنى الكلمة. إذن بعلم التجويد بمخارج الحروف وصفاتها صن اللفظة الواحدة من أن يتغير معناها. فكثير، كلمة كثير غير كلمة كثير. وكثيرا ما نسمع كما تفضل أخي الدكتور محمد من مثقفين كبار نراهم في الشاشات وكذا، يقول هذا شيء كثير، ويقولها بالسين هكذا، كثير. كثير بالسين على وزن فعيل يعني مكسور، كثير بمعنى فعيل بمعنى مفعول. هذا شيء كثير يعني مكسور، وهو لا يريد هذا المعنى، هو يريد أن يقول أنه من الكثرة، فكان عليه أن يقول كثير بالثاء، لكنه لم يعتد على ذلك. إذن معرفة المخارج والصفات صانت لنا معنى اللفظة الواحدة من أن يتحرف من لفظ إلى آخر ومن معنى إلى آخر. بينما الآن عندنا الكلمة صحيحة، الكلمة صحيحة، الكلمة صحيحة، نريد أن نصون الجمل. إذن علم التجويد صان لنا الكلمة المفردة، وعلم الوقف والابتداء يصون لنا الجملة من أن تنسب كلمة إلى غير جملتها. الجمل كما نعلم يا إخوتي في اللغة العربية نوعان: جمل اسمية ركناها المبتدأ والخبر، وجمل فعلية ركناها الفعل والفاعل. وهناك أشياء فضلة في الجملة يعني تكملة، كالمفعول به وكالجار والمجرور والصفة والحال إلى آخره من النواصب المنصوبات يعني. إذن هذه الجمل صون المعاني المودعة فيها يكون بشيء آخر غير تجويد الحروف، الذي قال عنه الإمام ابن الجزري رحمه الله: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. لا بد، لم يقل يعني الأكمل لك يا أخي الأفضل، لا بد. كما أنك صنت اللفظة القرآنية من تغيير في معناها، أيضا صن الجملة القرآنية من أن تنسب كلمة فيها إلى غير جملتها. لذلك علماؤنا جزاهم الله تعالى عنا خيرا قعدوا لنا هذه القواعد وبينوها، فنشأ عندنا علم سماه علماؤنا علم الوقف والابتداء. نلاحظ على الشاشة من خلال اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم تعريف هذا العلم. نلاحظ على الشاشة: علم الوقف والابتداء هو علم بقواعد يعرف بها محل الوقف ومحل الابتداء في القرآن الكريم، ما يصح منها وما لا يصح. ونلاحظ على اللوحة التالية فائدة معرفة الوقف والابتداء. فائدته كما أسلفت منذ قليل هي صون النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها. وقف خطيب يا إخواننا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفود التي كانت تأتي، وفود القبائل، فأراد أن يخطب عن قومه، فقال في مطلع الخطبة: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما. ووقف، والظاهر أنه قطع نفسه أو لا أدري، المهم أنه وقف، لكن المعنى هنا فسد. فبوقفه هذا صار المعنى: ومن يعصهما فقد رشد، لأنه يقدر للثاني مثل الأول. قال تعالى عن الجنة: أكلها دائم وظلها. ما معنى وظلها؟ يعني دائم. إذن يقدر للثاني مثل الأول. فلما وقف هذا الصحابي فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، فصار المعنى فقد رشد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، بئس الخطيب أنت. يعني الذي يريد أن يتكلم في الملأ يجب أن يكون متمكنا، عنده مكنة في الكلام وفي اللغة وفي إيصال المعاني إلى السامعين، وإلا فليعتزل. إذن هذا الوقف والابتداء كما أستفت فائدته صون النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها. ما تعريف الوقف؟ نقول فلان يقرأ فوقف. ما معنى الوقف؟ الوقف يا إخوتي هو أن يقطع القارئ الكلام، أن يقف على كلمة ولكن في نيته أن يتابع القراءة. الذي يدعوه إلى ذلك إما ضيق النفس، وإما أن المعنى قد انتهى. فإن انتهى المعنى وقف، وإن ضاق نفس القارئ وقف، لأننا نتكلم بهواء الزفير الذي يخرج من الرئتين. نتكلم بهواء الزفير يعني بالهواء الخارج، ولا نتكلم بهواء الشهيق كما يفعل أحيانا بعض أحبابنا الأطفال الذين يتصلون علينا في البرنامج فيقرؤون ويأخذون نفسا إلى الداخل ويتابعون القراءة، فهذا شيء لا يصح أن يفعله الكبار. إذا نحن كلامنا بهواء الزفير، بالهواء الخارجي من الرئتين، والرئتان حجمهما محدود، فالهواء الذي فيهما محدود لا يتسع لكل الكلام، فمضطرون أن نقف. فهنا علماؤنا قعدوا لنا قواعد حتى لا يجمح بنا أو نترك فمنا يقرأ على ما يريد، على هواه يعني، فنغير المعاني. أنا أسمع وأنتم تسمعون كثيرا بعض إخواننا وخاصة الأئمة غير المتمكنين في هذا العلم يقول مثلا: جنات تجري، ويقف. هو يقصد جنات تجري من تحتها الأنهار، فالذي يجري عمليا هو الأنهار وليس الجنات، ولكن لما يقول جنات تجري ويقف فالسامع يظن بأن الذي يجري هو الجنات. نعم إن الله على كل شيء قدير، ويجري الجنات ويجري غيرها، ولكن المعنى المراد هنا أن الجنات تجري من تحتها الأنهار. إذن لو وقف هذا الأخ على جنات، لماذا تقول تجري يا أخي؟ إن ضاق نفسك فقل جنات، ثم عد فصل الكلام بعضه ببعض. إذن الوقف هو قطع الصوت على كلمة قرآنية، نلاحظ ذلك على الشاشة على اللوحة الثالثة في حلقة اليوم. الوقف كما نرى هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. الوقف يا إخوتي، هذا الوقف الذي عرفناه عندما يقف القارئ هو أمام ثلاثة احتمالات. أن يقف القارئ باختياره، أنا وقفت عامدا متعمدا، فهذا يسمى وقف اختياري. ووقف آخر يقف القارئ كما قلت لكم منذ قليل لأن نفسه قد انتهى أو ضاق أو أنه نسي الكلمة الآتية، فإذا هذا وقف يسمى اضطراري، وقف عليها مضطرا لم يقف عليها اختياريا، وقف عليها اضطراريا. النوع الثالث من الوقف أن يقف عليها وقفا اختباريا، بأن يكون هناك أستاذ وتلميذ، فيسأل الأستاذ التلميذ: كيف تقف على الكلمة الفلانية؟ لو ضاق نفسك، لو نسيت، كيف تفعل؟ فهذا النوع يسميه العلماء الوقف الاختباري. إذا نلاحظ على اللوحة التالية أنواع الوقوف في القرآن العظيم. فالوقف كما نرى على الشاشة ثلاثة أنواع: الأول اختياري، والثاني اضطراري، أما الثالث فهو اختباري من الاختبار. كلامنا سوف ينصب الآن على أو في هذا التقسيم الذي ترونه سوف ينصب على الوقف الاختياري، وهو الوقف الذي يقف عليه القارئ حرا مختارا. الوقف الذي يقف عليه القارئ حرا مختارا. الوقف الاختياري قسمه العلماء إلى قسمين: الذي يقف عليه الإنسان مختارا، إما أن يكون وقفا صحيحا مقبولا جائز يعني، وإما أن يكون وقفا غير صحيح مرفوض، هذا غير جائز. هذا هو التقسيم الأول للوقف الاختياري. ثم أتينا إلى الوقف الجائز، قسمه علماؤنا إلى ثلاثة أقسام سوف نشرحها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. فقالوا: الوقف الاختياري الجائز ثلاثة أنواع: وقف تام، وقف كاف، وقف حسن. وقف تام، وقف كاف، وقف حسن. أما الوقف غير الجائز فهو نوع واحد سماه علماؤنا الوقف القبيح. نرى ذلك على اللوحة الأخيرة في حلقة اليوم التي تبين أنواع الوقف الاختياري. نلاحظ على الشاشة أنواع الوقف الاختياري: جائز وغير جائز. أما الوقف الجائز فهو كما نرى ثلاثة أنواع: أولها الوقف التام، والثاني هو الوقف الكافي، أما الثالث فهو الوقف الحسن. وغير الجائز كما أسلفته نوع واحد هو الوقف القبيح. بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة وفي الحلقة القادمة بإذن الله سوف نتكلم على هذه الأنواع: ما هو الوقف التام، ما هي أمثلته، كيف نفعل، كيف نقف، كيف نبدأ، كذلك الكافي، كذلك الحسن، ونأتي بأمثلة على كل منها. كذلك نتكلم عن الوقف القبيح حتى نجتنبه. ونكتفي اليوم بهذا القدر من المدخل للحديث عن الأوقاف في القرآن العظيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.